يا علي صحت بالصوت الرفيع يا مرة لا تدبين القناع قائلها باللعبون قصيدة أقدر أقول لكم أنها بقيت راسخة في أذهان الناس وبقلوبهم بالرغم من مرور يعني سنين طويلة على رحيل الشاعر رحمة الله عليه بل إنه يعني بقيت لبنة قوية من لبنات الشعر النبطي في الجزيرة العربية رددها الصغير والكبير يا علي صرت بصوت رفيع يا مرى لا تذبنا لقناع يا هلا المهرة صفرا الصنيع سنها يا علي وقمع الرباع نشتري يا علي تناك تبيع بالعمر ميري ما ظني شاقني يا علي قمرة وربيع يوم أنا ملوك الأمر ينطى يا علي صرت به صوت الرفيع يا مرى لا تذبنا لقناع يا هلا المهرة صفرا الصنيع سنها وقمع الرباع هم بروني وانا عودي رفيع يا علي مثل ما يبرى اليرى كنت أطيع وغضبني وأنا قرم شجاع يا علي صرت بصوت رفيع بنا لقناع يا هلا المهرة صفرا الصنيع سنها يا علي وقمع الرباع بكيتي يوم الوداع ضحكتي بين يوم الوداع. يا علي صرت بصوت الرفيع يا هلا المهرة صفرة الصيف.